أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاق. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد خلق الله من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وأمر بالإحسان الأقربين وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم، ونهى عن قطيعة الرحم بعدم الإحسان للأقارب أو أن يجعل إحسانه لأقاربه مبني على المصلحة، فيكافئ من أحسن إليه ويقطع من لم يحسن إليه من أقاربه، بل قد يصل الحال بالبعض بالإساءة إليهم. ومن المعلوم شرعا وعقلا أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية ومن كبائر الذنوب. وقد نقل الاتفاق على وجوب صلة الرحم وتحريم القطيعة القرطبي والقاضي عياض وغيرهما. صلة الرحم يختلف حكمها باختلاف قدرة الواصل وحاجة الموصول، وباختلاف الشيء الذي يوصل به. فالصلة بالمال الرحم الفقير واجب على القادر، والصلة بالسلام، والصلة بالكلام والزيارة والتعاون، فما بين التعاون فيما بين الأقارب على البر والتقوى، والأخذ بيد المحتاج وتقويم السفيه ورد الجاهل. فالرحم أسرة واحدة بنطاق واسع تجعل المجتمع كالبناء الواحد يشد بعضه بعضا، ويجب أن تراعى قدرة الواصل، فإن كان مقتدرا فإنه تجب عليه الصلة بحسب قدرته والنصيحة بقدر وسعه، وإلا فلا. مستمعي الأكارم، الأرحام والأنساب هم الأقارب، وليس كما يفهم بعض الناس أن أقارب الزوج أو الزوجة هم الأنساب، فإن أقارب الزوج أو الزوجة هم الأصهار، فأقارب زوج المرأة أصهار لها وليسوا أنسابا ولا أرحاما، وأقارب زوجة المرء أصهار له وليسوا أرحاما له ولا أنسابا. إنما الأرحام والأنساب هم أقارب الإنسان نفسه، كأمه وأبيه وابنه وابنته، كل من كان بينه وبينه صلة من قبل أبيه أو من قبل أمه أو قبل أبنائه وبناته. وكلما كان الرحم أقرب كان حقه أوجب، ويختلف الأرحام بحسب قربهم وبعدهم من الشخص، البعد النسبي والبعد المكاني. فالرحم القريب نسبا كالوالد والأخ يختلف عن الرحم البعيد كابن العم أو ابن الخال. كذلك الذي يسكن بجنبك وبحيك يختلف عن آخر يسكن في حي آخر أو يسكن في مدينة أخرى. الرحم القريب أولى بالصلة من البعيد، وليس هناك تحديد للزمن الذي يجب فيه الوصل، فلا نستطيع أن نقول يجب عليك أن تصل أخاك كل يوم أو يومين أو أسبوع، وعمك كل كذا إن كان في بلدك، وإن كان في غيره فكذا. فليس هناك زمن يمكن تحديده، وإنما يرجع في ذلك إلى عرف الناس. يقول ابن حجر رحمه الله: الرحم يطلق على الأقارب، وهم من بينه وبين الآخر نسب، سواء كان يرثه أم لا، سواء كان ذا محرم أم لا. وقيل هم المحارم فقط، والأول هو الأرجح، لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام، وليس كذلك. انتهى. وإن قصر الأقرب من رحمك في القيام واجبه تجاه رحمه القريب فلا يعفيك أيها المستمع الكريم، وإن كنت بعيدا من المسؤولية. فمثلا لو افترضنا أن هناك شخص غني وله أخ فقير يحتاج إلى صلته، ولهما عم غني، فهنا صلة الأخ الفقير تجب على أخيه الغني وتكون بالنسبة للعم مستحبة. ولكن لو افترضنا أن الأخ الغني لم يقم بواجبه